Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس følelser وجود رغبة have lyst لدينا الرغبة vi har lyst ليس لدينا رغبة. Vi har ikke lyst. الإحساس بالخوف. Være bange. أشعر بالخوف. Jeg er bange. لا أشعر بالخوف. Jeg er ikke bange. توفر الوقت. Have tid. لديه وقت. Han har tid. ليس لديه وقت. Han har ikke tid. الشعور بالملل. Kede sig. هي تشعر بالملل. Hun keder sig. هي لا تشعر بالملل. Hun keder sig ikke. الشعور بالجوع. Være sulten. هل أنتم جوعى؟ Er I sultne? هل أنتم غير جوعى؟ Er I ikke sultne? الشعور بالعطش. Være tørstig. هم عطشى. De er tørstige. هم غير عطشى. De er ikke tørstige.